بيفتح باب بيفتح باب بيفتح باب عالروضة. بيفتح باب التعليم، أنا طفل عاقل حكيم. بكتب عربي بحل حساب، بكتب عربي بحل حساب. برسم باب العلم الرائع عالعالم عالكون الواسع عالحرية. برسم باب العلم الرائع عالعالم عالكون الواسع عالحرية. زي زهور البرية إنسانية، شعوب العالم سوية، حضارة في كل الجهات، نتعلم كل اللغات. نرسم باب أعلى باب، باب التعليم العالي. نرسم باب أعلى باب، باب التعليم العالي. لعبتنا شعبي عما تتغير، طفولي فينا عم تكبر، نحنا الدنيا كل الدنيا بدنا نبني من كرتون، عالم فيه طعم ولون مش لعبة كرسي، وحرب وقتل بدنا الطفل يضل الحلم الأمل بجنتنا، ويبقى الطفل خي الطفل وما يطلع خارج لعبتنا، ويبقى الطفل خي الطفل وما يطلع خارج لعبتنا. افتح لي باب السيارة عندي مشوار زيارة، صورة تلال الورد العالي عبس لال الود الغالي، صورة تلال الورد العالي عبس لال الود الغالي، افتح لي باب السيارة عندي مشوار زيارة، افتح لي باب السيارة عندي مشوار زيارة. افتح لي باب الألوان، الله الخالق الأكوان، لون بريش الفنان ما يصنع منا إنسان، افتح باب جديد جديد كلمة هرس جنة وعيد، تسقط ألواني من إيدك ترسم أماني زماني، لوحة شجن بيوم عيدي أنا رسام أنا رسام. افتح لي باب الألوان، الله الخالق الأكوان، لون بريش الفنان لا يصنع منا إنسان، افتح لي باب الألوان، الله الخالق الأكوان، لون بريش الفنان لا يصنع منا إنسان. افتح لي باب الألوان، الله الخالق هالأكوان، لون بريش الفنان لا يصنع منا إنسان، افتح لي باب الألوان، الله الخالق هالأكوان، لون بريش الفنان لا يصنع منا إنسان، افتح لي باب الألوان، الله الخالق هالأكوان، لون بريش الفنان لا يصنع منا إنسان، افتح لي باب الألوان، الله الخالق هالأكوان. افتح لي باب الموسيقى، أنا روحي رقيقة يحكو عن طريقة فيها حب وصديقة تغذي العقل والأرواح، هاي هي الموسيقى. افتح لي باب الموسيقى، أنا روحي رقيقة يحكو عن طريقة فيها حب وصديقة تغذي العقل والأرواح، هاي هي الموسيقى. أعطيني الكمان لا أعزف كمان، ألحان الحنان ونغم الزمان، العود الفرحان على الوتر الرنان بيسعدني الإنسان عارنية العيدان. والناي الحزين يا صوت الصفير أنغام الأنين، والناي الحزين يا صوت الصفير أنغام الأنين، للثقب الصغير تخرج الألحان تسهر مع السهران تسبح الرحمن، هي غذاء الروح تسعد المجروح يفرح بها الفرحان تبكي مع المحزون، هي غذاء الروح تسعد المجروح يفرح بها الفرحان تبكي مع المحزون. بفتح باب الأحلام بحلم إني صرت كبير، زادت أيامي أيام زادت أيامي أيام. بفتح باب الأحلام بحلم إني صرت كبير، زادت أيامي أيام زادت أيامي أيام. عصفور وطيار طيار وعندي طيار، عالارض ست الختيار وانا بالسما دوار. انا عصفور وطيار طيار وعندي طيار، عالارض ست الختيار وانا بالسما دوار. بفتح باب الاحلام بحلم اني صرت كبير، زادت ايامي ايام زادت ايامي ايام. بفتح باب الاحلام زادت أيامي أيام زادت أيامي أيام. بزور بلاد زيارات وترجع عيني تنفتنا، تحلم إني صرت كبير زادت أيامي أيام. زور بلاد زيارة ترجع عيني تنفتنا، تحلم إني صرت كبير زادت أيامي أيام. بفتح باب الأحلام بحلم إني صرت كبير، زادت أيامي أيام زادت أيامي أيام. بفتح باب الأحلام بحلم إني صرت كبير، زادت أيامي أيام زادت أيامي أيام. افتح لي باب الحاسوب افتح لي باب الحاسوب عصر الغدوش ومحسوب محسوب علينا ومكتوب عصر الغدوش ومحسوب محسوب علينا ومكتوب نحنا جيل المستقبل نحنا جيل المستقبل افتح لي باب الحاسوب افتح لي باب الحاسوب عصر النور والتنوير عصر الفكر والتفكير عصر النور والتنوير عصر الفكر والتفكير نحنا جيل المستقبل وما بيعلى علينا جيل نحنا جيل المستقبل وما بيعلى علينا جيل بسرعة ركبنا وفي قطار افتح لي باب عالقطار بسرعة ركبنا وفي قطار من محطة لمكان يا مدينة يا بلدان حتى صار بالإمكان تشوف مدن جديدة كانت عنا غريبة غريبة عنا بعيدة صارت منا قريبة في رحلة قطار في رحلة قطار افتح لي باب عالقطار بسرعة ركبنا وفي قطار افتح لي باب عالقطار بسرعة ركبنا وفي قطار وبلاد الأحباب وبلاد الأحباب اللي كانوا بعاد صاروا بلاد قراب في رحلة قطار في رحلة قطار افتح لي باب عالقطار بسرعة ركبنا وفي قطار افتح لي باب عالقطار بسرعة ركبنا وفي قطار وركوب القصير في العرب العب سلي العب قول تجري اجرك بالفطبول العب سلي العب قول تجري اجرك بالفطبول تعلمنا وتمرنا في فنون الرياضة تعلمنا وتمرنا في فنون الرياضة أجسامنا السليمة وعقولنا الحكيمة عطول المدى أجسامنا السليمة وعقولنا الحكيمة عطول المدى عطول المدى العب سلي العب قول تجري اجرك في الفوتبول العب سلي العب قول تجري اجرك في الفوتبول كانت جولتنا